حبيني حبيني حبيني وقلت على سما شبيها وسويلك سوالف ما مسويها اركض روجة وارسم عينك على الطين واصعد غيم خاف الشمس تشويها حبيني وقلت على السما شبيها اركض روجة وارسم عينك على الطين واصعد غيم خاف الشمس تشويها واكشخ بيك وانده راسي هاي يا شيب هاي يا شيب ياهو الابيض انت لو معانيها هاي يا كاس يا كاس ياهو يجيب للنجمات خمرك لاغانيها ها يا ليل يا ليل سولف لي سولف لظلامك لو قصايبها وتراجيها صار سنين ما ضاحك بوجه الناس جيسين اريد الدنيا راضيها جيسين القمر بس بالنهر ينجاس القاع الما تبلل ما يحط بيها جيسين القمر بس بالنهر ينجاس القاع الما تبلل ما يحط بيها بعدك ليش سالك ليش كان في سنين العمر باقي نخلي نعيش عمر راح بس جراح يا حلوة بشعرك لفيني خل ارتاح شمدوب البلاب اللي الشجر مختار يا عافيتي علي من ضالين بعاد واحنا اقرب من الدمع على راعيها شمدوب البلاب اللي الشجر مرسال نبقى ليا وقت نظرات قاضيها البذرة اللي بالجبل ويفوت هالشلال صوت الماي يشويها حبيني حبيني تهت تهت والنهر مدري ايش راد يمشوا ذكريات الجرف يضويها على متون الرسايل جنها نعش احلام لا ردها لاهلها ولا موديها تهت وبوجهها ظلت بارده البيبان مثل ذيك الرساله الشار راعيها مثل منركض لعينج ورد خجلان من نلقى الغرب بيها تهت وبوجهها ظلت بارده البيبان مثل ذيك الرساله الشار راعيها مثل منركض لعينج ورد خجلان من تعب الفلح تاكل وتعلى النار بس ناري بس نار ندشفافك عليها اش بعد بالروح وانت المن بقعت هناك المن الغيمة تنعزل ترخص بواجيها احنا طيور والدنيا سرب والمات تعب جناح الظل ما يتانيها خف جناحك وعرف السما شبيها ضاع ولها للضيعين التالي ضاع ولها للضيعين التالي أنا هواج قلب وياج أنسى الدنيا وكل ما بيها وما ينساج حبيبي